هي ما هي غير من جدرد العرار صنع ماهر عيار دم ولحم رجعات حيات ولا تمرار هي ما هي غير مسافرين في طريق الخير مرافقين واحد فيهم نجار صانع رفيع بهور جمع العقول ما عند بنادم ما يقول من غير صويري ما يطوعش درد العار عار لشيش من غير فشر من دون فيش كايصنع بالعرعار شيع جايب ما يشريها لويز ولا جوهر ولا بريز تاني كان مجادري وفي كل فرح مواولي والجرد غياد غياقناه أتي وصار من الباب يبيع ويشري في التواب عند الحرير مع الصبرة عند الملف مع الكامرة عند الغوالي العطرة وعقرب الحربوس والسواك والكحول وما على الجبال من حمول زارو مقام سيدي بدلس بيدو خرجو في السروية من الصويرة جدو في السير في الفيافي وقفار كاي غني وشعار قاصدين بعزمونية البجر حمرار نهار اثنين دقوا بيطون معاونين طقا وصلاو عاش بدو العشا وبعد اطرايا اقسموا ليهم على العسه ما بينهم بالمشخاره ضربوا العود عاود تاني ضربوا العود وباب شكون الاول وشكون تاني وجا العود في التيجاني وخرج من البيطون يدوز نوبتهم يحرص بالجد رفاقتهم باش يدوز وقته وباش يتونس صاب صنيعتهم صاب جزار ضلع رعار غير مرمي وطول من طولتهم يجبد أدوات وزادلو ينقش ويدقق ويمري بالملاكية وكان مسكون مع الصنعة مخي خلاله الفكار ولا بحاله صبار صانع تقي ونقي ومعيشته معيشة مرة هي ما هي خير من جزرت العرار صنع ماهر عيار ونحن وجهات عيار ولا تمرى كاملة وقفها وقفة صايلة ومشى فيق منه بدو يعس والتكافريش ونعس والتاجر من حيات شافها جمد فيه دم وفها وتراجع دغيا وعرفها دات من العرعار صنع هذاك الجن وبدا يخم ويتمكن وبعدها مشى كاجري لسناد قوم جبد قفطان خضر بالمبر وقميص الحرير والسبنية وزواقها مششر وسقليها كتير ورعب رقوع صاب طوط لبر والشربيل الكبير لبسها نبتها وزين لها خلاها فين صابها للطبار وفي قطاع عمار بنسين يعس النبار ويلقى المرار هي ما هي غير من جدر العرعار صنع ماهر عيار والحط الجهاد عيار ولا تمرار فيها يا فاهمين دارت لي الدنيا فحين زكا راسو دغيا وزاد ليها وخزر فيها مليح طير سبنيتها الريح وعلى راسو غادي تطيح غمتو فزعاتو وهوساتو وفلت ليه الرتاج زاد تفاق مليح المزاج ومن هادي محال واش باقي فلت لاحقات في نفاسو وطاح فلوطا كاي الهد لو كان شاهده ناسو مسكين كيف كاي تمرد شحال عاد عرى راسو ومنين شاب جنابه صاب امام من شلاخ العرعار الكبار والصغار بحال من جاه امر مقلوب وعرف الجرام عاد ولا عنو العياض وعاد مسكين نهار وعاود رفع البصار باش ينظر هاد الخشبة وجاتو حقران كيف حتى يتفزع بالخوار وهو عيار ما بحالو عيار وباش من كيد يرد الصاع بارف عبران بدا يخمم كيفاش وباش خصي ياخذ بطار من خصي الشجار على اللي ما خبرو تخانقات فيه الحصران وبعد ساعة ضرب كفوف الورد ضرب الطار تيم باختصار ودار للقبلة يرجع خالقو عظيم القدران غير كبر وسجد سجدة سمعت عصاب جار حياة بنت العرعار وغير سلم طاحت بين يديه عبر عصمران قال لي هنبغيك تفيقي عديم الإضمار قدي بنجار وغير فاقب شعش الحماق وبدا الجرام شكون من حقو ياخدها من ثلاثة يدقار وهي أهل الفقار يا الودبة يا أهل العلوم نعم القرآن قال محمد بن صغير والسلام في الشعار عم ساير الغار والجواب يجيهم عرب يطلع شرار.